يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: فالصحابة كلهم عدول، أولياء الله تعالى وأصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم، فيلزم البحث عن عدالتهم. قول باطل، وهذا ينسب للمعتزلة. ما دام أنه المعتزلة الحمد لله كفينا، يعني لا ينسب إلى أحد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فإذا كان كذلك فصار المعتمد هو ما اجتمع عليه أهل العلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة: واتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وقال النووي رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادته. من يعتد به يعني من لا يعتد، كالرافضة، هؤلاء ليسوا مسلمين. ومن شرط الاعتداد بالعالم أن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما. فإذا تخلف الإسلام حينئذ ليس من أهل العلم في شيء. قال: ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم إن قوله للسنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول لا يعني كما ذكرنا ماذا؟ لا يعني عصمتهم. كما أن الصحبة لا تستلزم العصمة، كذلك إثبات العدالة لا تستلزم العصمة. فرق بين المسألتين هذا وذاك، لأن العصمة عندهم لا تكون إلا للرسل والأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في العقيدة الوسطية: وهم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة، لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. قد يقع في معصية، وقع ماعز الغامدية وهم صحابة، إذن وقعوا في معصية وقعوا في كبيرة. وهم مع ذلك أي أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لمزيتهم على غيرهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. يعني وجد ما يمحو الله تعالى به الذنب، وهي أسباب عديدة، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة الثابتة المقطوع بها أنها وقعت، حينئذ يأتي واحد من هذه الاحتمالات المذكورات. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ فمن باب أولى وأحرى. إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، كل هذه تشفع لهم. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليه من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. قال: وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. هذا تأصيل جيد من تيمية رحمه الله تعالى، يزيل كثيرا من الإشكالات. يعني لو ثبت أنه ذنب محقق كالقتل نحو ذلك ولم يكونوا مجتهدين، فثم ماذا؟ فثم أسباب تمحو الذنوب. ثم هي ليست من الذنوب المحققة، وإنما هي اجتهادات وقعت من بعضهم. فعلي مجتهد، وكذلك معاوية مجتهد، وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. قال الطحاوي في عقيدته رحمه الله تعالى: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يعني لا يبغضهم إلا كافر أو منافق أو فاسق، هذا أو ذاك، لأنه قد يبغضهم لدينهم، وهذه ردة عن الإسلام، وقد يظهر ماذا؟ أنه يبغضهم لأمر ما دون الدين، لكنه في باطنه أنه لدينه، يعني الذين يكونوا منافقا. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، اعلم أنه زنديق، هكذا كانوا. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. يعني إذا طعنوا الصحابة وكفروهم أو ضللوهم أو فسقوهم، وهذا في جملة الصحابة، حينئذ ماذا بقي؟ ذهب الدين، لأن الذي نقل لنا الدين ماذا؟ الصحابة. فإذا كانوا فسقة فالفاسق لا يقبل خبره، إذا ماذا بقي؟ لم يبق شيء، فذهب القرآن وذهبت السنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، الكف يعني الإمساك والامتناع عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، لابد أن يعزر، وهذا محل وفاق، يعني التعزير هذا مجمع عليه، ثم التعزير قد يكون بالقتل مع التكفير أو دون ذلك، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منهم أو قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب يراجع. خلده في الحبس يعني يبقى مدة، الذي يسمى به حبس المؤبد، يعني إذن يبقى على تمامه. وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والمولاة لكافتهم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأول من يدخل هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، إلى أن قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، وهذا الأكثر الغالب فيه أنه ماذا؟ أنه كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير من تفسيره قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية، قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ثم قال: فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم جميعا أو بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم خيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. ولذلك ذهب بعض العلم لأن من سب أو كفر فقط أبا بكر فهو كافر، لأن أبا بكر ثناء عليه والمدح له هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، فمن جحده فمن كفره فقد جحد معلوما من الدين بالضرورة، يعني القاعدة تكون ماذا؟ تكون مضطردة. قال رحمه الله تعالى: فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؟ هم لا يؤمنون بالقرآن، يرون ماذا؟ أنه ناقص، وأن نقله إنما تم من جهة الصحابة وهم قد كفروا، لذلك ليس عندهم قرآن إلا من باب التقية فقط. من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنه، وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ورسوله. قال: عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، يعني عكسوا، جاءوا إلى اليهود والنصارى فإذا به ماذا؟ الولاء المطلق، والأصل فيه ماذا؟ أنهم يعادون اليهود والنصارى، وجاءوا إلى الصحابة وإلى المؤمنين أتباع الصحابة فإذا بهم ماذا؟ يبغضونهما ويسبونهم، عكسوا الأمر. وهم متبعون لا مبتدعون، يعني الصحابة، ويقتدون ولا يبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. هذه أوصاف للصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن أبي العز: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيال المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقال ابن حجر: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع له من حروب ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ بالاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرين. كل هذا تدليل لهذا الأصل العظيم، وهو أن الأصل في الصحابة هو العدالة، وهذا محل وفاق بين السنة والجماعة، وأن الطاعن فيهم ولو في واحد منهم مطعون فيهم. والحاصل أنه يجب علينا احترامه وتعظيمه. ومن هنا قال القاضي: من سب غير الزوجات فقد أتى كبيرة، ويؤدب حيث اشتمل سبه على قذف. قال: ومن قال إنهم كانوا على ضلالة وكفر فإنه يقتل، يجب ماذا؟ يجب قتله. وعن سحنون مثله في من قال ذلك في الخلفاء الأربعة، وينكل فيه في غيرهم. وذكر في الشفا خلافا في من كفر عثمان أو عليا، وجزم العز ابن عبد السلام الشافعي بعدم التكفير، يعني فيه خلاف في ماذا؟ هل يكفر أو لا. ولفظ القرطبي: لم يختلف في كفر من قال إنهم كانوا على ضلالة. وهذا هو الحق، من قال بأن الصحابة كانوا على ضلالة أو كفره أو جعل الفسق وصفا لأكثرهم فهو كافر ويقتل على ذلك. قال: لأنه أنكر ما علم من الدين ضرورة، أو كذلك جاء النص في القرآن نص صريح، وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء على الصحابة مطلقا، فإذا كفرهم مطلقا أو فسقهم مطلقا حينئذ ماذا؟ يكون مكذبا وجاحدا لما علم من الدين بالضرورة، وكذب الله ورسوله فيما أخبر به. واختلف هل يستتاب وتقبل توبته كالمرتد أو لا، أو لا يستتاب لا تقبل توبته كالزنديق، هذا محل نزاع. وإن سبهم بغير ذلك، يعني التضليل، فإن سبهم بما يوجب الحد كالقذف حد للقذف ثم ينكل النكال الشديد، وإن سبهم بغير ذلك يعني بغير القذف جلد الجلد الشديد. قال ابن حبيب: ويخلد في السجن إلى أن يموت. وأما أذية الزوجات فقال ابن عباس: يعني لو طعن في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من سب واحدة فلا توبة له، ولا بد من قتله عائشة أو غيرها. وقال الأبي: في غير عائشة الحد في القذف والعقوبة بغيره. قال بعضهم: الظاهر، والظاهر أن حكم عائشة في القذف بغير ما برأها الله منه كذلك، وأما بما برأها الله عز وجل منه فلا شك في كفره فيقتل إن لم يتم. يعني ما جاء التنصيص عليه من الفاحشة في القرآن وتبرئة عائشة رضي الله تعالى عنه، إن أثبت ذلك فهو مكذب للقرآن. والصواب أن كل من قذف إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه واحد، وهو الكفر مع القتل. فإن قيل في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما أصله وسطره أن الأصل الإمساك، ثم بعد ذلك إن حصل اطلاع فحينئذ لابد من إحسان الظن. فإن قيل في كلام المصنف نوع تناقض، لأنه قال أولا والإمساك عما شجر بينهم، ثم قال وأنه محق الناس أن يلتمس لهم إلى آخره، وهذا يقتضي ماذا؟ عدم الإمساك، لأنه لا يحسن بهم الظن وتخرج على مخارج ومسالك حسنة إلا بعد الاطلاع. فيقال أولا لا يطلع، أو يقال ما ذكره من عدم الاطلاع في حق العامة، وأما العالم الذي يدري ما يطلع عليه من أن ذلك إن كان طعنا في الصحابة فالأصل أنهم عدول إلى آخر ما مر، هذا الإشكال في جوازه. قال وهذا يقتضي عدم الإمساك. فالجواب أن المطلوب ابتداء الإمساك من المكلف، فإن وقع ونزل وتكلم فالواجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج، أو أن الإمساك إنما هو مطلوب في حق العوام فلا يجوز العوام أن يخوضوا في ذلك أو بحضرة العوام أو المبتدعة، وأما الخوض للعالم بحضرة غير العامي فلا حرج ويلتمس لهم أحسن المحامل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.